قلت في منظومة الكبائر عجزة منها السجود لغير الله وكفر أكبر كفر صلاة عمدا أو كفر في المذهب، هذا لا يخالف عجزها، فإنه رحمه الله تعالى عجز الكبائر باعتبار الوضع الشرعي، فإن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل يكون فسقا. أما في المعنى الاصطلاحي فتختص بالفسق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.